قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على أن تستجيب أمته لداعي الحق حتى يتأكد فيه قول ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله يحب أن لا يفلت أحد من قومه عن منهجه وعن دينه، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل أمر الدين اختياريا حتى يعلم من يجيء له طواعية وهو يقدر أن لا يجيء ومن لا يجيء وهو قادر أن يجيء. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن من خلق الله من لم يرضى عن خلق الله بالنسبة لله. الله راضي بأنه يوجد كفر وقبله، لكن خلق الله مش عايزين الحكاية دي. فكأن خلق الله المؤمنين به غيرانين قوي على أن إزاي يبقى في ناس كافرين بالله، إزاي يوجد فيه شر. الله اللي خالق لا عايزها تبقى كده. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت الأرض يا رب اخسف بابن آدم الأرض، امرني أن انخسف به لأنه طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا يقول؟ هذا خلق الله غيران على ايه بالنسبة لله؟ غيران ان بعض خلق الله اللي زيه زي يكفر بالله مع النعم والفواضل دي والفضائل دي ازاي. فماذا يقول الخالق للمخلوق؟ يقول لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ده خلق غيران، إزاي يبقى على الأرض واحد يكفر؟ إزاي؟ كذلك رسول الله تتمثل في هذه المسألة ومش عارف يقبل أمام نفسه أن يوجد أناس لا يصدقون بهذا الإيمان. فالله يسليه ويقول له أنا أعلم أن يحزنك الذي يقولون من أنك ساحر ومن أنك كاذب ومن أنك كاهن ومن أنك شاعر. أنا عارف اللي بيقولوا أنت بيزعلك الكلام ده، أنا أريد أن أرفع عنك هذا وأقول إنهم لا يكذبونك، أنت عندهم بمنزلة قوية جدا لأنك عندهم صادق وأمين ولا يمكن لأحد أن يجرؤ على تكذيبك، ولكن المسألة منقولة إلي، هم بيجحدوا آياتي أنا. فالله يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له قد نعلم أي قد علمنا إنه لا يحزنك الذي يقولون من أن ما جئت به سحر أو شعر أو أنت كذاب، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الجحد ما يبقاش في القلب، الجحد إباء اللسان أن ينطق بكلمة الحق. إنما كلمة الحق موجودة في إيه؟ موجودة في الإيه؟ يعني لو خلوا وأنفسهم، لو انهم خلوا وانفسهم كده ويقعدوا ويستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة، يوم يجدوا ان النفس مقتنعة بان ده صادق وان ده رسول وان المنهج حلو. انما ايه العملية بقى؟ اللسان مش قادر ايه؟ مش قادر يبقى واجح يجحدون. يعني ايه؟ يعني مؤمنين بها في قرارة نفوسهم ولكن مش قادرين ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم. طب ورسول الله فيكم ذو خلق، يبقى ازاي يبقى مجنون؟ ولذلك شوف بقى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم يتنافى مع الجنون، مش ممكن يتأتى هذا.